وما بعد أنظر الحديث في أبو بكر عن أشهر بيت محمد صلى الله عليه وسلم من شر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد نكمل مراجعة شرح الورقات وإن شاء الله اليوم نتعرف بمسألة النهي. وإذا استطعنا ننتقل إلى الباب العالم إذا كان هناك وقت. ولكن أهم شيء في مسألة النهي يعني نركز عليها طبعا يعني مسألة ألفاظ النهي وتعريف النهي وهذه الأشياء أعتقد أنها واضحة لك يعني عشان ما نطيل فيها مرة أخرى. هنتكلم مسألة حكم المنهي عنه من حيث الصحة أو البطلان. الشيء الذي منهي عنه ما حكمه من حيث الصحة أو البطلان؟ هو يرجع لقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟ يعني هل أي شيء نهى عنه الشرع هذا يقتضي فساد هذا الشيء المنهي عنه؟ فهذه تكلمنا عنها سابقا وشرحناها وقلنا ان هذه يعني ترجع لبعض الامور يعني او ترجع لثلاث نقاط او ثلاث اشياء فيها يختلف الحكم. هل النهي في هذا الشيء يقتضي الفساد ام لا؟ انا سؤالي الان حتى يعني ننشط الذاكره ما هي الاحوال الثلاثة التي تكلمنا عنها في قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد ونمثل ونعطي الحكم في كل نوع. انتظر ولا تبتدي انت؟ مفيش غيرك. لا انتظر. لا مفيش غير كده. طب افتح افتح افتح افتح على مساحة. الكتاب مش جايب الحاجة دي. لا ما احنا شرحناها تفصيلا. ما مش تقريبا ما حضرتش انت ما حضرتش مطلق النهي يقتضي الفساد؟ تقريبا لا هي مشكلة. ما تتكلم عن ثلاث حاجات؟ يعني أنت مش عندك خالص. إيه؟ مش عندك خالص. ثلاث حاجات. طيب إحنا تكلمنا عن ثلاث أشياء قلنا النهي إذا كان يرجع لذات المنهي عنه أو إذا كان النهي لأمر لازم لذات المنهي عنه أو إذا كان النهي لأمر غير لازم للمنهي عنه. لأمر لازم لذات المنهي عنه. وإذا كان النهي لأمر غير لازم لذات المنهي عنه. حضرتك أنا لما رجعت أنا فاهم الكلام النظري المفتوح. لكن بقى تخش في الأمثلة الدنيا بتبوظ. مش يعني طب أنت الآن الثلاث أنواع دولت عندك أمثلة ليهم تمثل يعني نتناقش فيه. أعطيني الأول مثال. احنا قلنا المحرم المحرم اللي هو لذات المنهي عنه مثلا اكل لحم الخنزير. اكل لحم الخنزير نعم هذا في حد ذاته نجس. النهي لامر في ذات الشيء ذات الشيء يعني تقصد ان نفس الشيء المنهي عنه نهي عنه لقبح فيه او اشتمال على مفسده في ذاته نفسه. ومثال كما مثلت بلحم الخنزير تناول لحم الخنزير او تناول الخنزير وايضا النهي عن الزنا ولا تقربوا الزنا. فالزنا منهي عنه لذاته نفسه لانه نفسه عينه قبيحه مشتمله على مفاسد. فهذا معنى نقول النهي لذات الشيء لذات الامر نفسه بان الامر نفسه منهي عنه لذاته نفسه. ممكن لو ركن او شرط فيه. ممكن لو ركن او شرط. ركن زي مثلا عدم قراءه الفاتحه الصلاه وشرط مثلا هو عدم الوضوء قبل الصلاه. ده كل ده لذات المنهي والامر لازم لذات المنهي. احنا لسه في ذات المنهي. قلنا ما دي جزء من الذات. احنا اتفقنا دي جزء من الذات. هو بيسال احنا لسه في اول امر في الذات. لأن ذات الشيء يحتوي على مفسدة مثل الزنا مثل الخنزير تناول الخنزير. فهذا النهي بذات الشيء عنه. طيب أيضا مثل الماء النجس نهي عن استعمال الماء النجس لذاته لأنه في ذاته فيه مفسدة وهي النجاسة فنهي عن تناوله. النوع الثاني اللي هو انها يرجع الامر لازم مع ذات الشيء. زي مثلا زي لما قال الصلاه غير الوضوء او الصلاه في غير القبله مثلا، عشان الحاجات دي مش في ذات الشيء. طيب سنة خليني نمشي في الترتيب وبعد كده نتوسع. بمعنى انت تقصد ايش في امر لازم؟ الامر لازم ذات المنهي عنه. الامر اللازم اوضح لك، مثل تحريم صوم يوم عيد الاضحى وعيد الفطر، فهل لو صام شخص يوم الاضحى يوم الفطر ياثم ام لا ياثم؟ هذا المعنى. أنا كان صح أم لا صح؟ أنا يأثم أو لا يصح أو لا يصح أو يأثم؟ يعني يأثم. لا يأثم دي ثابتة لكن. نعم. صح أم لا صح؟ نعم. هل يصح صومه مع الإثم أو يأثم ولا يصح صومه؟ أحسنت، استدراك صحيح. هل يصح الصوم مع الإثم أم يأثم ولا يصح الصوم؟ طبعاً هذه المسألة هذه تظهر مك لو نذر أن يصوم يوماً، فالنذر واجب، فلو صام في هذا اليوم هل يجزئ عن النذر أم لا؟ إذا في يوم العيدين. طيب لماذا قلنا أن هذا أمر لازم في ذات الشيء؟ لأن ذات الصوم ليس منهي عنه، الصوم في حد ذاته مشروع، وهذا الفرق بين الأول والثاني، أن الأول ذات الشيء منهي عنه لقبحه كما قلنا ومفسدته، أما لما يكون الأمر في النهي في أمر لازم هذا الشيء فهذا معناه أن ذات الشيء أصالة وليس منهي عنه بل هو مشروع، ولكن في صورة معينة من صوره لا تنفك عنه وهو يكون هنا النهي، يكون النهي لأمر لازم لهذا الشيء. طيب أنا أقول بس بنعطي التفرقة لأنك أنت ما حضرتش معنا قبل المسألة هذه. أيضا مثلها لا، ما الاحكام هنتكلم عنها، انا بس معلش باخدك بالراحه عشان المساله ايش، ان اول بنوضح معنى الثلاث انواع ثم نرجع لحكم كل نوع منهم، يعني حكم النهي هذا اذا تم فعل هذا الشيء، لكن اول احنا بنوضح لهذا الشيء. النوع الثالث ان يكون لامر خارج، او احنا قلنا صح خارج ما قلنا لازم، بس خارج غير لازم لذات الشيء، او بعض التقسيمات يقول لك امر خارج عن ذات الشيء بعضها. مثال الوضوء بالماء المغسول، فالماء المغسول هو يصلح للاستعمال لذاته لان هو ماء طهور، هو ماء طهور، فالان خرجنا من لذاته ويمنع الاستعمال بسبب الغصب، وهذا الغصب أمر خارج عن ذات الشيء يعني ليس لازم للشيء. مثال أيضا عندنا كما سنبين البيع بعد النداء في يوم الجمعة، هذا النهي نقول ليس بذات الشيء ولا في أمر لازم، لأن يوم الجمعة وبعد النداء ليس من أركان ولا شروط البيع، ولكن النهي لأمر غير لازم لذات الشيء خارج عن ماهية الشيء. طيب النوع الأول هو سهل أنك تصل إليه، الإشكالية في النوع الثاني والثالث، كيف تفرق بين الأمر هل هو لازم لذاته أو لغير لازم، غير لازم لذاته، هذه هي الإشكالية. أولا قبل أن ندخل في مسألة التفرقة اللي تكلمنا عنها، هي دي يعني واضح أن هي دي اللي تشكل عند الإخوة، يعني حكم النوع الأول اللي هو النهي لذات المنهي عنه يقتضي الفساد، إذا فعل هذا الأمر أو فعل هذا النهي يقتضي الفساد والبطلان، كالنهي عن الزنا، كان عن الصلاة بغير قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا نهي أيضا، هذا عن ذات الشيء قلنا، أو عن الصلاة بغير وضوء، وهذا معنى الكلام الأخ قال لو كان المنهي عنه لذاته أو ركن فيه أو شرط فيه، يعني قد يكون المنهى عني لذاته شيء كله او لركن. مثال الركن هنا مساله الفاتحه، قلنا الفاتحه ركن من اركان الصلاه، وقال النبي لا صلاه لمن يقرا ام الكتاب، فهنا النهي عن ركن في الصلاه في ذات الشيء، فياخذ حكم الذات، فاذا فعل هذا المنهي عنه يقتضي هذا البطلان، يبقى من صلى بغير ان يقرا ام الكتاب اقتضى ذلك بطلان صلاته ايضا صلاته. ايضا الصلاه بغير وضوء، اذا صلى بغير وضوء والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فقلنا هذا يرجع لأن الشروط هذا، لأن الشرط هذا لازم للشيء. نعم. لا، احنا قسمنا ثلاث أشياء قبل ما تأتي. هو في خلاف طبعا ما بين الحنابلة وما بين الشافعية في هذه المسألة، لكن احنا قسمنا قلنا يختلف إذا النهي في الذات أو في أمر لازم للذات أو في أمر خارج عن غير لازم. فاحنا بعد ما قسمنا وجبنا الأمثلة بدأنا بالحكم النوع الأول. النوع الأول هذا لا خلاف عليه، اللي هو النهي عن ذات الشيء، إما أن يكون ذات الشيء كله أو عن ركن في الشيء أو عن شرط في الشيء، الثلاثة بحكم يرجعون لأمر واحد وهو البطلان. مع هيثم موجودة؟ واضح؟ واضح عشان أنت بس كده دول كلهم في النوع الأول. طيب، أو الشيء نفسه، الشيء نفسه النهي عن الزنا، تحريم الزنا، او النهي عن قلنا عن لا اكل لحم الخنزير، او قد يكون النهي عن ركن كما بينا في الفاتحه او عن شرط كما في الوضوء. النوع الثاني وقلنا النهي الخارج عن الشيء ولكن لازم له، او هو يعني النهي عن شيء لازم لهذا الشيء، اللي هو النوع الثاني، هذا حكمه يقتضي البطلان. ومثلنا له بمن صام يوم الأضحى أو يوم الفطر، فهذا الصوم يقتضي حكمه يقتضي البطلان، بطلان هذا الصوم هذا اليوم. أنا الآن بتكلم في الحكم، خليك بس معايا وبعدين بسأل. النوع الثالث وهو النهي الخارج عن الشيء ولكنه غير لازم في الشيء، هذا حكمه لا يقتضي الفساد والبطلان، يعني من فعل هذا الشيء لا يقتضي الفساد والبطلان. ومثلنا له بمن باع أو اشترى بعد النداء يوم الجمعة، قلنا هذا من النوع الثالث، أو من صلى في ثوب حرير أيضا، مع أنه في نهي عن لبس ثوب الحرير، ولكن إن صلى به فالصلاة هنا لا تبطل مع الإثم إن كان متعمدا. واضح؟ طيب، حكم هنا لا يقتضي الفساد والبطلان. الإشكالية كيف نفرق بين ما يكون النهي عن أمر لازم وعن أمر غير لازم، اللي هو النوع الثاني والثالث. قلنا هي ترجع أولا تنظر إلى النهي الذي يعود إلى الذات أو الخارج، لابد تعرف علة النهي، لابد أن تعلم علة هذا النهي، ثم تنظر في هذه العلة، هل العلة دي هذه العلة تتعلق بالذات أو خارج عنها. قلنا إذا كانت بالذات فحكمه الأول، طب إذا كانت خارج عن الذات هل هي لازمة لهذا الذات أم غير لازمة؟ لأن إذا كانت لازمة سيقتضي البطلان، إذا لم تكن لازمة لا يقتضي البطلان، ولكن قد مع الإثم. يبقى المسألة معصوبة بكيفية أن تصل إلى العلة في هذا النهي. ومثلنا بقلنا إذا وجدت بعد أن تعلم العلة وجدت أنه متى وجدت اللازم وجد الملزوم، فأصبح هذه بعد أن علمت العلة، عرفت علة، بس أنا أديكم مثال الآن، لماذا النهي عن صوم يوم العيد الأضحى وعيد الفطر؟ نظر أهل العلم قالوا إن هذا اليوم هو يوم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى بأنه أيام أكل وشرب، ويوم الثاني اسمه يوم، ويوم العيد هو يوم عيد الفطر بعد الصوم، فحكمة الشارع أن في هذين اليومين لابد أن يأكل فيه المرء ويكون في ضيافة الله عز وجل. قالوا لأن يوم الفطر يجيء بعد رمضان يوم صوم، يعني شهر صوم، والعيد فيه ذبح وفيه توسعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. فقالوا إذن العلة في الإفطار في هذه اليومين والنهي عن الصوم هو أن يكون المرء في ضيافة الله، أن الله عز وجل يريد من المرء أن يعني يتمتع بطيبات من الأكل والشرب. يبقى إذن علمنا العلة. قلنا فقالوا ننظر هل هذه العلة وهي الضيافة في الله عز وجل هل تتحقق إن صام الفرض؟ قالوا لا تتحقق، لأنه إذا امتنع عن الأكل والشرب لا يكون في ضيافة الله. طيب هل توجد في شيء آخر غير الصوم؟ بمعنى هنا المعنى نقول إن اللازم يساوي الملزوم، بمعنى إيش؟ إن في ارتباط. إذا وجدت إن العلة الضيافة فالصوم يقتضي عدم تحقق العلة، الصوم يقتضي عدم تحقق العلة. هل في شيء آخر غير الصوم يقتضي عدم تحقق العلة؟ نظرنا قلنا لا، العلة الضيافة يبقى الذي فقط يجعل العلة لا تتحقق والصوم، يبقى الصوم مساوي لعدم تحقق العلة، يبقى اللازم مساوي لتحقق الملزوم. فقلنا يبقى الأمر هنا في أمر لازم للشيء، ما تتحقق الصوم تحقق عدم ثبوت العلة، يبقى هنا الأمر لازم للشيء. واضحة هنا؟ محدش بيرد. هو أنا واضحة عندي لغاية هلا العلة تتحقق صم الصوم ولا لا؟ يعني لا يوجد، أقول لك كذا، لا يوجد سبب آخر يجعل المرء لا يكون في ضيافة الله إلا بالصوم. هل عندك سبب آخر يجعل المرء بغير الأكل بغير الصوم؟ دي فهمت كويس جدا، خليك في دي. لازم ملزوم. طب خليك في دي. أنا بمشي. طيب قلنا ان اول هي بص انت كيف، هو سؤالي كله الان المربط للمساله او مش سؤالي التوضيحي، كيف تفرق بين الامر اللازم وامر غير لازم؟ لان لو كان لازم هيبقى فيه بطلان، غير لازم غير بطلان. قال ننظر الى العله في النهي، لماذا نهى الشارع عن هذا الامر؟ لو علمت العله انظر الى الامر الذي تبحث فيه، مثل هنا الصوم، هل كلما تحقق هذا الأمر تتحقق العلة فقط أم يوجد أمر آخر يتحقق فيه العلة؟ إذا وجدت أن كلما تحقق هذا النهي لم تتحقق العلة، يبقى هذا مساوي للعلة، يبقى الأمر هنا لازم حدوثه. إذا وجدت أن هذا الأمر ليس هو فقط الذي يؤدي لتحقق العلة مع أمور أخرى، يبقى هذا الأمر غير لازم. ننظر في الصوم، قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد الأضحى والفطر، قالوا لماذا النهي هذا للعلة؟ قالوا العلة أو الحكمة حتى يكون في ضيافة الله يأكل ويشرب. فقالوا ننظر الصوم يجعل هذه العلة تتحقق؟ قالوا لا، الصوم يمنع من الأكل والشرب، إذن لن تكون في ضيافة الله. طب هل في يوجد شيء آخر غير الصوم يمنع تحقق العلة؟ نظرنا قلنا لا يوجد، هو الصوم فقط الذي يجعلك لا تتحقق فيه هذه العلة. يبقى إذن هنا اللازم وهو الصوم مساوي ليش الملزوم اللي هو عدم تحقق العلة، مساوي ليه؟ ما تتحققت الصوم تحققت عدم تحقق العلة، والعكس متى لا تتحقق العلة؟ إذا صمت، فأصبح هناك مساواة، يبقى هذا الأمر لازم. جيد؟ طيب بخلاف الصلاة في الأرض المخصوبة، المثال بقى للنوع الثالث، قالوا لماذا منعت الصلاة في الأرض المخصوبة؟ قالوا لاستعمال حق الغير بدون إذنه، صح؟ شغل بقعة المكان بغير إذن صاحبها، أرض مخصوبة وانت رحت صليت فيها بدون إذن الصاحب اللي غصبت منه. طب يبقى العلة في النهي عن الأرض المخصوبة انك ايش تتعدى على حق الغير، صحيح؟ طيب نظرنا، هل التعدي على حق الغير موجود فقط في الصلاة؟ موجود في ممكن تجلس تاكل، ممكن تشرب، ممكن تنام، ممكن تتاجر، تعمل فيها شيء في الأرض المخصوبة. يبقى إذن هنا ليست الصلاة فقط هي التي يتحقق فيها العلة هذه، لا، ده يوجد أشياء أخرى، لوازم أخرى أعم من الصلاة يتحقق فيها العلة، صحيح؟ يبقى هنا ليست مساوية، أعم. فإذا كانت أعم يبقى هذا الأمر غير لازم، يبقى خارج عن الشيء، يبقى يتحقق هذا الأمر الغصب بغير الصلاة بالأكل والشرب والنوم والتجارة، يبقى الصلاة لوحدها ليست أمر لازم، ده أمر غير لازم، يبقى هنا لا يقتضي الفساد والبطلان. يا رب تكون فهمت دي. ده اللازم اقل من المزوم؟ ده اعم. اللازم اعم؟ اه ما عندكش غير نوعين، ان اللازم مساوي او اللازم اعم. اللازم مساوي متى تحقق اللازم تحقق الملزوم، متى وجدت فعلت الامر المنهي عنه حدثت العله. اللازم اكبر من الملزوم. هنا اللازم اكبر من الملزوم. اللازم يساوي الملزوم، يعني يتحقق في الجانبين، متى وجد اللازم وجد الملزوم. مثلا اجيب لك بالمنطق، خلينا نمشي بالراحه. طلوع الشمس لازم للنهار، متى طلعت الشمس تحقق النهار، ومتى خرج النهار علمنا ان الشمس طلعت. يبقى هنا اللازم مساوي للملزوم ام لا؟ صحيح. طيب بالمنطق، ما هو عشان نجيبها بقى مقدمة منطقية. انت اول فهمت الاولاني؟ فهمت اللي انا قلته؟ اه الحمد لله. النهي اعم من الصلاه، فقلنا اذا كان اعم مش في الصلاه فقط، انت منهي عنك انك لا تصلي، انك لا تاكل، لا تشرب، لا تنام فيها، لا تستعملها، فالنهي اعم. يبقى هنا اعم من الصلاه فقط، فاذا كان اعم يبقى لا يرجع في الذات ولا في امر خاص بالذات. هي المساله كلها كيف تصل لمساله اللازم، هل اللازم مساوي ام اعم؟ في مسألة بالمنطق، يعني ايش لازم مساوي؟ قلنا اول شيء للازم المساوي ان يرتبط اللازم بالملزوم. طلوع الشمس دليل على النهار، متى طلعت الشمس طلع النهار، متى طلع النهار علمت ان الشمس قد طلع. طيب لزوم الحرارة للنار، هل هذا لازم مساوي ام لازم اعم؟ لازم اعم. لماذا؟ متى وجدت النار وجدت الحرارة، صحيح؟ وممكن تجد لكن ليس متى وجدت الحرارة وجدت النار، ممكن تجد الحرارة للشمس مثلا أو للشمس، خلينا في الطبيعة زي ما بيقولوا كده أو يعني الفطريات. إذا يبقى ليس وجود، لكن وجود النار يؤدي إلى الحرارة نعم، لكن ليس وجود الحرارة يستلزم وجود النار. يبقى هنا اللازم أعم، هذه مقدمة منطقية فقط حتى نصل لمسألة إن هو ده الضابط الذي يجعلك يريحك حتى تحكم على الشيء هذا، هل هذا المنهي عنه الأمر فيه لازم أو غير لازم. إذا كان لازم هتقول فساد وبطلان، وده الخلاف اللي موجود ما بين الحنابلة والشافعية في هذه المسألة، إن هم يجعلون كل النهي لازم، فمتى وجد بطل. فالتفرقة هذه مهمة. ليش؟ لأنك لو وجدت اللازم أعم لن تقول بالبطلان، وهذا الذي يجعلنا نقول بأن الصلاة في الأرض المقصوبة صحيحة على مسألة تحقق اللازم أعم أم مساوي. وأيضا البيع يوم النداء بعد النداء يوم الجمعة عندنا البيع صحيح. لماذا نقول صحيح؟ ننظر ما العلة؟ أولا عشان تضبط المسألة لابد تصل للعلة، تعلم عشان تطبق صحيح الآن تنظر في العلة في النهي. العلة في النهي في يوم الجمعة حتى لا تشغل عن الصلاة، صحيح؟ طيب قلنا إذا كانت العلة هو النهي عن الصلاة، هل ممكن تتحقق العلة هذه بغير البيع؟ قالوا نعم ممكن. أولا واحد يتكلم في التليفون وبعد النداء وينشغل عن الصلاة، وممكن يبيع وينشغل عن الصلاة، ممكن يوقف يتكلم مع واحد وينشغل عن الصلاة. يبقى النهي ليس في البيع فقط، كذلك ممكن يبيع وهو يسير إلى المسجد بالتليفون، صح ولا لا؟ مش ممكن يمسك التليفون يجيله صفقة وهو ماشي راح المسجد يصلي الجمعة يبيع؟ إذن هنا هذا البيع لم يشغله عن الصلاة، يبقى لم تتحقق. يبقى البيع يبقى هنا لازم ليس مساوي، لأن الشغل عن الصلاة قد يكون بغير البيع، وقد يأتي البيع أيضا كما هو يسير في الطريق، يعني هو ماشي في الطريق كده يبيع وراح يصلي وهذا لم يشغله عن الصلاة. يبقى هنا اللازم ليس مساوي للملزوم، فهنا لذلك قلنا بأن النهي لا يقتضي هنا الفساد، لأن العلة التي موجودة في النهي لم تساوي وتتحقق في كل الاحوال. طب معلش كله ايه؟ في سؤال صغير، هو ليه الحنابله قالوا ان كل النهي لازم فيه اعمى؟ لا خلي سيبك من دي عشان ما تشوش عليك دلوقتي، انا بس يهمني ضبط القاعده. لا حضرتك انا عايز اعرف الاول يعني لا. ايه اللي خلى لما يبقى لازم اعمى يبقى ده الموضوع؟ هما لا يوافقون اصاله على التاصيل اللي احنا بنتكلم عنه. هما يرجعون حتى لو كان يعني النهي في شيء زي ما انت قلت في الشرط والركن، فيرجعون به الى الـ الـ الـ الاصل. يعني اذا قالوا اذا كان السبب، اذا كان هذا النهي عن البيع بعد النداء من جاء في دليل، فهذا النهي يلحق بالشروط فياخذ حكم الشرط. النهي عن لبس الثوب الحرير وانت لابد تستر عورتك، فانت لو سترت عورتك بثوب حرير كانك لم تستر العوره، وستر العوره شرط، فكان الصلاه لم تتحقق. طيب المساله الان انتوا قفلتوا ليه؟ انت حط ايده امام خالص. هشوف بالامثله، انا مش فاهم، ما لهاش حل ثاني عندي. لو كان النهي يعني في عله واحده زي كده النهي في طلب الفساد، لو كان في كذا عله يبقى النهي في طلب مش باطل. لو النهي في عله واحده زي الصلاه مثلا، زي الصوم في عله الفقه، في عله واحده يبقى كده يقتضي بطلان طلب الفساد. لكن لو في كذا عله مثلا زي الصلاه في الارض المقصوره في عله العلة واحدة بس هي لما تتحقق فقط في الصلاة، مش كذا علة، هي العلة واحدة اللي هو شغل بقعة الغير بدون إذن، هي تتحقق في الصلاة وفي غير الصلاة، تتحقق في الصلاة، تتحقق في الأكل، في المكان، في النوم، في استعماله. يبقى ليست كلما وجدت، يعني أنت تنظر للشيء هو ليه طرفين، طرف هل طيب أعرف بس الفهم ولا لو كانت العلة بتتحققش الا بالنهي عنه. احسنت، هو هذا ده كده اللازم، هنا اللازم يبقى يقتضي بطلان. في كذا حاجه تحقق العله، نعم كده اعم، فكده في كلمه غير لازم بالضبط. تلخيص، طيب خد المثال ده هترد لي عليه لو كنت فاهمه. لا طب هو فهم، انت فهمت؟ فهم ولا فهمت؟ طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، صح؟ هاء بهاء او يدا بيد. في نهي عن بيع الذهب متفاضلا، بيع الذهب متفاضلا، هل النهي هذا طبقه بقى؟ انا هديكم سؤال، يقتضي البطلان يعني من باع الذهب متفاضلا 100 جرام ب 120 جرام يقتضي الفساد ام لا يقتضي الفساد؟ نمشي بالترتيب. اول حاجه نعرف العله، العله ايش في هذا الحديث؟ التفاضل ما هو التفاضل، صحيح؟ طيب عرفت العله، طبق، لا تبيع الذهب بالذهب الا يدا بيدا، سواء بسواء، هاء بهاء. العله او الحكمه التفاضل. انظر، هل كلما بيع الذهب بزيادة تحقق التفاضل أم لم يتحقق التفاضل؟ وهل ممكن أن يتحقق التفاضل بدون بيع الذهب بالذهب بزيادة أم لا؟ العلة التفاضل، ويقول لا تبيع، النهي عن بيع الذهب إلا يدا بيدا سواء بسواء. هو السؤال، ممكن يحصل التفاضل ده في غير ايوه هو ده السؤال، صحيح. فانظر، هل كلما يحدث التفاضل لابد من البيع الذهب زياده ليس سواء بسواء، وهل ممكن ان يحدث التفاضل بغير بيع الذهب ليس سواء بسواء؟ ها ممكن؟ لا. ده ممكن امتى؟ احنا خلينا في التفاضل، ما انت قلت العله التفاضل والقبض، ما هي هي يعني ماشي، التفاضل والقبض الاثنين، بس هو الاصل في الحديث الاثنين، التفاضل والقبض في المجلس. طيب هل ممكن على كلامك قلت علتين حتى كمان، هل ممكن التقابض والتفاضل يحدث في حاله غير ذلك، غير انك تبيع الجرام باثنين وانك تتاخر ما تقبضش، هل في حاله ثانيه؟ ام هو كلما حدث التفاضل حدث الزياده، بلاش التفاضل، كلما حدث الزياده وقعت العله؟ وقعت العله. طب اذا هل في شيء، هل ممكن تقع العله التفاضل ده بدون الزياده؟ معايا؟ ما مش ممكن، لانه ما بقاش تفاضل، صح؟ يبقى المساله ايش؟ مساويه. يبقى هنا النهي يقتضي الفساد او البطلان يعني. لازم ارجعه كل واحد ده. طب في ايه اعمل ايه؟ طيب قول لي. انا اقول لحضرتك المشكله عندي انت كده بشويه مشاكل صغيره يعني. اول حاجه موضوع العله، انت طبعا حضرتك لا تقصد بيها العله اللي هي باب العله اللي احنا خدناه. لا العله، العله نفسها، العله في النهي. لا اصل حضرتك يعني عله النهي هنا حاجه ثانيه خالص. يعني عله النهي، عله النهي في الربا بتالي دي عله مختلفه. ليه؟ ما هي التفاضل. ازاي؟ اذا كان احنا عندنا العله في النهي في الربا عند نوعين، نبى النسيه ونبى التفاضل قلنا. بس انا قصدي مش شرط التفاضل يعني، هو اصلا عله انا كنت سمعت. لا الحديث هذا يبين التفاضل. الحديث ده يبين ان هنا الربا حتى ده بيسموه ربا الفضل. اللي هو ربا الفضل احنا يمكن تكلمنا باب الربا، عارف حضرته ولا انت ما كنتوش معانا؟ لكن الربا الفضل ده نوع من انواع الربا، نوعين الربا، منه ربا الفضل اللي هو الاصناف الربويه السته، لا تبيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه، هذا الحديث. الا مثلا بيس يقدم بيقدم سواء بسواء روايات يعني. فهو ده ربا الفضل، انك تبيع الصنف الربوي بزياده من نفس الصنف الربوي، فدي عله اسمها عله التفاضل. العله هنا التفاضل؟ نعم. اصل انا سمعت ان عله الربا ان يتفرض الناس. هذه عله، هذه ربا النسيئه. ما قلنا ان الربا نوعين، ربا النسيئه اللي هو تقترض ثم عندما يحل الاجل فيقول له كان ازيدك وتزدني، يعني ينهلني وازدني، يعني انت معاك في اول الشهر القادم في اول اربعه، يقول له اديك لشهر سته بس الالف 1200. ده اسمها ربا النسيئه، اللي هو تمد له في الاجل مقابل تمد له في المبلغ، زياده في المبلغ. النوع الاول ربا الفضل اللي هو حديث قلت عليه، لا تبيع الذهب اللي هو اصناف الربويه السته، الذهب والفضه والملح والشعير والبر والشعير و لا لا ده موضوع ثاني. الثمنيه هذه احنا بنتكلم الربا التفاضل، هنا التفاضل المساله، الحكمه هنا في الربا التفاضل. لماذا هو نهى عن الربا؟ مثلا قال لماذا قال يدا بيد مثلا سواء بسواء؟ عشان للتفاضل، لانه منع الزياده بالذهب بالذهب. انتوا فرعتوا خالص، دخلتوا في البيوع الان. احنا الاول انا عايز افهم العله، ما هو اهم شيء تنظر عشان تعرف اللازم مساوي ولا اعم، تنظر للعله اللي موجوده في النهي. انا قلت افهم العله عشان اعرف اكمل على كده. اذا عرفت العله ستستطيع ان تقول. لذلك قلنا مثلا في مساله الارض المقصوبه وضحنا ان العله فيها ايه؟ لبس الحرير. قلنا لبس الحرير، طب خلينا في الحرير. الحرير الان منهي عنه في الصلاه وغير الصلاه، لبس الحرير منهي عنه للرجال، صحيح؟ طيب هل هذه العله اللي هي المتحققه في الصلاه فقط ولا في الصلاه وغير الصلاه؟ يعني في الصلاة وغير الصلاة. يبقى هنا أعم أم لا؟ عم. يبقى النهي يتحقق. يبقى قلنا هنا لا يقتضي البطلان، يعني من لبس الحرير وصلى به لا، لأن اللازم غير مساوي. يبقى هو المسألة كلها لابد تصل للعلة أو الحكمة إذا أردت يعني أنك تبين، ثم تنظر هل تتحقق من الجانبين أم لا. إذا تحققت يبقى في متساوي، زي ما قلنا هنا في الزيادة التفاضل في الذهب. طب جميل، نرجع لحضرتك حتة التفاضل في الذهب، يعني ايه ممكن يحصل بيع ولا يحدث تفاضل؟ يعني انا مش فاهم السؤال اللي حضرتك بتساله بقى بعد العله. زياده مش يحدث، هل ممكن يحدث زياده ولا يكون هذا تفاضلا؟ يعني يكون 100 جرام ب 120 جرام ولا تسمي هذا تفاضل؟ اه في نوع من انواع بيع الذهب في حد ذاته ما بيكونش فيه تفاضل بالشكل ده؟ اه هل ممكن انك تقول، ما هو هو قال ان مثلا لا تبيع الذهب بالذهب الا يدا بيد سواء بسواء. ماشي؟ خلي يدا بيد، سواء بسواء يعني مثل بمثل، نفس الوزن. طيب قلنا يبقى إذن النهي هنا للتفاضل للزيادة. طب ننظر هل ممكن أبيع الذهب بالذهب بزيادة ولا يكون هذا تفاضلا؟ يعني أنا ممكن أبيع 100 ب120 وهذا لا يكون تفاضل؟ لابد يكون تفاضل. طب هات على العكس، متى يكون التفاضل؟ هل في صورة تانية للتفاضل غير أن يكون العشرة بخمستاشر؟ تعرفها؟ يبقى الاثنين قدام بعض، متى وجد هذا وجد هذا ام لا؟ فهذا معنى اللازم مساوي. تمام؟ نقيم؟ طيب. كلهم ولكم بينكم بالله. هذا النهي يقتضي الفساد؟ أم لا يقتضي الفساد أي نوع؟ هل هذا نهي في بداية الشيء أم في أمر خارج عنه أم أمر لازم؟ بذات الشيء. بذات الشيء بماذا؟ يعني أكل المال الحرام نهي أمر مستقبح، سواء كان الاستيلاء على أموال الناس بالسرقة أو النهب أو ما خلاف ذلك، فهذا أمر مستقبح مثل الزنا والشرك وغير ذلك، فهذا أمر نهي عن ذات الشيء، فيكون من فعله يقتضي البطلان أي الفساد من أكله. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا نهي، هذا أي نوع من أنواع النهي؟ هل بذات الشيء أمر لازم أم أمر خارج عن ذات الشيء؟ الشيء. إيش؟ في ذات الشيء. في ذات الشيء؟ لماذا؟ الولي شرط. إيش؟ الولي شرط. الولي شرط ولا ركن؟ ركن. صحيح؟ ركن من أركان النكاح وجود الولي، فإذا تخلف الركن هذا نهى عن شيء ركن أو شرط، قلنا يرجع إلى ذات الشيء، فهذا النهي يقتضي أيضا الفساد والبطلان، فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها نكاحها باطل. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. إيش؟ يعني إيه طيب؟ هات لي النهي الأول. العلة في النهي، تعال نطبق اللي قلناه. أولاً العلة في النهي. الخطبة في حد ذاتها ما فيش فيها شيء. هي مستعد. طيب إحنا كده عندنا هي بقى دايما تخش في خارج عن الشيء. جاي التقسيم ده حلو، الخطبة أصالة أمر مشروع. أمر مشروع. يبقى النهي ليس عن ذات الشيء، ذات الشيء قلنا الأمر المستقبح زي الزنا والشرك والسرقة. لكن الخطبة أمر مشروع. يبقى النهي ليس في ذات الشيء. يبقى أرجع إما. لازم ده غير. طيب ده لازم، الامر لازم او غير لازم. طب ننظر في ايش اول شيء؟ العلة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يخطب الرجل على خطبه اخيه؟ التباغض. التباغض او ضرر بين الخطيبين، صحيح؟ طيب طبقوا بقى. هو معتد. لماذا؟ لان لازم اكبر. هل العلة مساوية أم غير مساوية؟ مساوية، لأن ممكن التباغض. مالهاش دعوة واحدة أو ثلاثة أو أربعة، أنت بتركز على العدد، خلي بالك إن هي مسألة مش في عدد العلة. قد تكون علتين أو ثلاثة لكن لازمة. العلة التباغض. زي الصوم مثلا. هناك الضيافة تقصد. طب العلة هنا التباغض بين الخطيبين، صحيح؟ طيب، ننظر للعلة هذه. هل كلما تحققت العلة تحقق هذا الأمر فقط أم قد تتحقق العلة بهذا الأمر وبغيره؟ مش اللي احنا بنطبق بيه؟ تحقق. طب طبقه. تحقق به وبغيره. ايش رأيك؟ رد. انت الآن مخاصم لهم لأنك انت بتقول في ذات الشيء أمر يعني مساوية وهو ما بيقول غير أعم. ازاي تتحقق بغيره؟ انظر العلة ايش قلنا؟ التشاحن والبغضاء، صحيح؟ هل التشاحن والبغضاء يحصل بين الرجلين بخطبة أحدهم على الآخر فقط أم قد يحدث بغير الخطبة؟ يبقى هذا لازم عام مش مساوي. مساوي معناه أنك تقول بأن البغضاء والشحناء تحدث متى وجدت الخطوبة، ومتى لم توجد الخطوبة لا يوجد التشاحن والبغضاء. لكن نظرنا نعم كلما وجدت الخطوبة على أخيه أن يخطب على أخيه وجد التشاحن والبغضاء، ولكن عن العكس ليس كلما وجد التشاحن والبغضاء وجد الخطوبة، قد يأخذ قد يسرق منه مالا، قد يسبه غير ذلك، فهنا تكون أعم. يبقى الأمر خارج. احنا عايزين أهم شيء الترتيب في التفكير وكيفية التطبيق، ما لأن هي دي ستصل بك. يعني الآلية الأولى أنك تنظر هل النهي في أمر ذات مشروع ولا غير مشروع. غير مشروع انتهى، مشروع يبقى نفصل نحاول نحصل العلة ثم نطبق. طيب آخر الثاني تأتوا لي بين إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، هذا نهي. إذا أتاك قرؤك، القرء اللي هو الحيض، فلا تصلي، في نهي عن الصلاة إذا أتى القرء للمرأة، هذا النهي أي نوع من أنواع الأول؟ طب فسروا لي كيف الأول؟ يعني الطهارة شرط، هو النهي عن الصلاة والطهارة شرط في صحة الصلاة، والمرأة الحائض غير طاهرة، صحيح؟ أنا كنت أقول إن القرء الأصل نجس. نعم، هو المسألة في الصلاة مش في القرء. ما هو نجس ما ينفعش الصلاة. لتعدم تحقق الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة. يبقى تعود لشرط في صحة في ذات الشيء فأخذ حكم ذات الشيء. طيب. آخر شيء نختم به النهي عن بيع الملاقيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح، عارفين الملاقيح؟ ها؟ عارفين الملاقيح؟ عارف الملاقيح؟ انت عارف الملاقيح؟ الملاقيح. طب كويس انك بتعرف كده. هو الحمل في بطن امه، اللي هي لما تكون البهيمه في بطنها حمل، فيباع هذا الحمل او الجنين قبل ان تلد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح اسمه. ليش بقى؟ هذا النهي اي نوع؟ هو مش الاول. هو البيع في حد ذاته مشروع. هو مش الاول. مش الاول. الثاني الثالث. والعلة هنا ان احنا عندنا جهاله، مش عارفين هو عايز صاحي ولا ميت ولا في عيب ولا ايه. فدي العلة. صح كده؟ لا يا انتوا معذورين ما خدتوش البيوع، فهو لان المساله كلها هذا النهي يرجع للجهاله، انا فرقت له، يرجع للجهاله، الجهاله في البيع، والاركان البيع عدم الجهاله، فهذا ركن من اركان البيع، يعني المعذورين فيها ان انتوا ما خدتوها مش في الباب عموما، لكن هي هذا بس كويس ان احنا جبنا العلم. فهي ترجع لركن وسط زوج، فيكون هنا يقتضي ايش؟ البطلان. طيب المساله هذه قاعده وضحت ولا لسه تحتاجون فيها لشيء قبل ما نخش ندخل على الفقه؟ لا يكفي اصول كده عشان. طب ماشي، احنا ممكن ناخد الامثله المره الجايه بقى، كمل لنا سبت المره الجايه فيها ناخد ايش؟ ما سمعتش، ما فهمتش. ولا حضرتك عاوز امثله ثانيه يعني المره الجايه؟ امثله ثانيه؟ لا المره الثانيه الجايه ان شاء الله نبتدي كده، انا هبتدي من عندها بالظبط. طيب خلاص احنا المره الجايه ندخل في العام وبأدي يعني اعطيكم امثله اخرى عن القاعده. بالظبط، انا انت امثله ثانيه عليها اكيد انا هبتدي من عندها يعني امثله. طيب كمل. طيب لكن مساله الشرح فيها شيء خلاص ولا الى حد ما؟ طيب خلاص ندخل على أنا أريد ندخل نكمل أولاً القصر والجمع. طب مش لا الإخوة أظن إحنا عصرنا خلاص، بس هو الضمان مهم أصلاً كمان. أنا كنا هنختم، هم قالوا إنه جاي على المغرب، كلمني عبد الكريم قال إنه جاي على المغرب. مش كده إن هم بيسافروا كتير، فالدرس ده عندهم حيوي قوي. وهم عايزين معاملات برضه. أخونا اللي يقول هو مندوب عنهم. أصلاً احنا ابتدينا القصر، انا بس عايز انتهي من ان شاء الله لازم ننتهي من الجمع والقصر على العشاء ثم ندخل في الضمان. اردتم الضمان الاول كما تريدون دكتور؟ ندخل في انهي فيهم، انهي الاهم لهم؟ طيب